دعاء الكروان. كف تصافح أختها، كنز المودات ابتدى، عطر سرى بلغ المدى، وتفاهم وتراحم، فتح جديد في تخوم الود جل له الندى. كف تصافح أختها، هذا هو الإنسان يقتنص الغنى، هو ذا يسير إلى امتلاك الكون، يمضي واثقا متيقنا، ويدق أبواب الخلود، ويرتجي أن يمنح الأيام ضوءا صادقا ومخلدا. سبحان الله، للمودة أسرار وأسرار، سر هو العطر الذي يفوح من كف تصافح أختها، سر هو الأنس الذي تستشعره الروح، سر هو الرضا الذي يشيع في جنبات النفس، سر هو الغنى الذي يلقاه القلب في صحبة من يبادلهم المودة. لله ضر من قال: كلما وضعت يدي في يد لم ألمسها من قبل قلت تبارك الله، فتح جديد وكنز لا نفاد له. تصافح أختها، كنز المودات ابتدى، عطر سرى بلغ المدى، وتفاهم وتراحم، فتح جديد في تخوم الود جل له الندى. كف تصافح أختها، هذا هو الإنسان يقتنص الغنى، هو ذا يسير إلى امتلاك الكون، يمضي واثقا متيقنا، ويدق أبواب الخلود، ويرتجي أن يمنح الأيام ضوءا صادقا ومخلدا. كف تصافح أختها، تتلو على سمع الحياة نشيدها، تتلو نواميس المحبة والرضا، وترتل الآيات صدقا كي يصير الكون قلبا مستضيئا منشدا، وترتل الآيات صدقا كي يصير الكون قلبا مستضيئا منشدا. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يعرفون للود فضله وحقه. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. الله.